خرج الشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 47 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ونحن في أوائل الباب 14 المترجم عليه في باب الاقتصاد في العبادة. وقد ذكر رحمه الله في ترجمة هذا الباب آيتين مضى الكلام عليهما، لكن أنبه على ما جاء في قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والتنبيه أن طه ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ياسين في أول هذه السورة ليس اسما من أسمائه صلى الله عليه وسلم أو اسم لنبي، واسم النبي الرسول إلياسين. أما طه فحرفان مقطعان هما الطاء والهاء، وكذلك ياسين ياء ثم سين. وهذه ككثير من الصور المكية والمدنية يفتتحها جل وعلا بالحروف المقطعة: ألف لام ميم في البقرة وفي آل عمران، ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم صاد آل الأعراف، كاف ها يا عين صاد مريم، ألف لام راء في غير سورة من السور، نون صاد، ومنها طه وياسين، هي من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله جل وعلا بها هذه السور تحديا لأهل الفصاحة والبلاغة وهم العرب خاصة، حيث نزل القرآن بلغتهم، تحداهم جل وعلا تحديا مستمرا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات كما في آية هود فعجزوا، فنزل التحدي إلى آية البقرة أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذا القرآن هو من جنس كلامكم أيها العرب، يتكون من سور، والسور من آيات، والآيات من كلمات، والكلمات من حروف. وقد غلط من غلط فظن أن طه أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تواردوا على هذا الغلط فسموا به أبناءهم وتسمى به آباؤهم من قبلهم، وكذلك ياسين، وكلاهما ليس اسمين من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وإنما هما حرفان مقطعان. وأسماؤه كثيرة عليه الصلاة والسلام دلالة على شرفه وفضله، فهو محمد، وهو أحمد، وهو القاسم، وهو العاقب، وهو الحاشر صلى الله عليه وسلم. والاسم الذي جاء في القرآن محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وجاء في سورة الصف مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهو محمد لأن الحمد فيه متوالي، يحمده أهل السماء كما يحمده أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، وهو أحمد بأفعل التفضيل، أي لا أحد أحمد منه من عباد الله عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب الاقتصاد في الطاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا أعده إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغوا. قوله: الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث رواه الإمام البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، في رواية: إن الدين يسر، أي مبناه في شرعه وفي عقائده وفي أحكامه وفي منهياته وفي عاقبته على اليسر والسماحة، فلا غلو ولا أغلال ولا تفريط ولا انحلال، بل هو دين وسط، عدل خيار، وأن هذه أمتكم أمة وسطا، وأنا ربكم فاتقون. وهذا الدين اسم لأحكام الإسلام في شرائعه وفي عقائده، يسر، ليس فيه تشديد ولا غلو، ليس فيه غل ولا أغلال كما كانت في دين اليهود لما تمحلوا وعاندوا وكابروا. وهو يسر في أحكامه، من عجز عن شيء انتقل إلى ما يستطيعه، ولهذا تنوعت شرائع الله فيه، ما بين أحكام عقدية لا يعجز عنها المكلف، وأحكام عملية وقولية قد يعجز عن بعضها المكلف فيعذر. ولهذا قال الله جل وعلا في غير ما آية: فاتقوا الله ما استطعتم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولما سأل عمران بن حسين رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وهو مريض، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إن هذا الدين يسر ولن يشاد، يقال الدين ويقال الدين، الدين على الفعل المبني للمجهول لم يسمى فاعله، والدين على أن أحد هو المشاد وهو الفاعل. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني ما حاول محاول أن يغالب الدين ويحمله على الأشد وعلى التشدد إلا غلبه الدين فأرجعه إلى العدل الوسط إذا استقام عليه. فإذا ابتدع هو وما ابتدع، إذا انحرف هو وما انحرف. فدين الخوارج دين مبناه على التشدد، فخرج بهذا التشدد عن أصل دين الله عز وجل ودرج إلى دين آخر حتى خرجوا بهذا التشدد عن الإسلام سريعا، كخروج الرمية من السهم، خروج السهم من الرمية، كما قال صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث المخرج في الصحيحين ورواه مسلم من 10 أوجه: يمرق مارقة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فجعلهم مارقة بما سموه دينا وهو التشدد والتعنت، وهذا كما يقال يحمل في طياته أسباب فنائه وعدم بقائه. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وانظروا إلى من استرسل مع العاطفة في عبادة ما لم يضبطها بالعلم وبالاعتقاد وبالوحي فإنه لن يستمر. يقبل على الصيام ثم يفتر، يقبل على الصلاة وعلى قيام الليل عاطفة مجردة ثم يفتر، يرى فضل الصدقة فيبادر ويكاثر ثم يفتر. وهذه مرحلة سبق التنبيه عليها، وهي أن العمل محبوب مرغوب إلى الله إذا داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا. أما الاسترسال مع العواطف يصيبه أولا بالإملال ثم بعد الإملال بالانقطاع والترك، وهذا هو غلبة الدين له. فغلبة الدين إذن معنيان: الأول أن الدين يرده إلى العدل والخيار والمنهج الوسط، الثاني أنه لن يستمر مع محض ومجرد عاطفته ما لم يضبطها بالسنة وبالعلم والعمل. فسددوا إذا كان الدين بهذه المثابة، سدد. ما السداد؟ أن تأتي بالعمل على وجه الإصابة. كيف تسدد عملك ودينك؟ بأمرين عظيمين اثنين. أولهما وأعظمهما أن يكون عملك لله متمحضا متخلصا، لا علاقة له لغير الله به، ولا شائبة تتعلق بالعمل لغير الله. وأعظم ما يصرف الناس عن هذا الأصل الرياء، رياء القريبين والبعيدين، مراعاة خواطرهم، دفع ملاماتهم وعيبتهم. ومن العمل لغير الله أن يتقرب به إلى غير الله كائنا من كان، نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة عليهم جميعا الصلاة والسلام، أو وليا وصالحا من الأولياء والصالحين، أو رموزا لهم من أحجار وأشجار وشموس وأقمار وتراب وقبور بل ومن تحت المقابر. الشرط الثاني ليكون العمل مسددا أي مصيبا فيه صاحبه أن يكون هذا العمل على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون العمل مصيبا. فسددوا وقاربوا، والمقاربة لمن عجز عن إتيان العمل على وجه الكمال يقارب منه يفعل منه ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولاحظوا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. لأنه في الأوامر قد يأتي ماذا؟ عجزه في نفسه، وإن لم يأتي في العجز للجميع وللمجموع. فسددوا وقاربوا وأبشروا. ما البشارة؟ أبشروا بأن الله يقبل عملكم، وأبشر بحسن ظنك بالله وعظيم وصدق رجائك به، وأبشر بثوابه ونواله، وأبشر بأن هذا الدين اليسر والسمح لن يدلك إلا على خير الدنيا وخير الآخرة. ومن البشارة أيضا أن من عمل عملا ثم لحقه بهذا العمل ما لحقه من التعب والمشقة فاجتهد أنه يبشر بأن الله لا يضيع عمله، وهذا لا يتنافى مع الوجل والخوف، كما في قوله جل وعلا: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما الوجل هنا؟ خوف القلب وقلقه، هذا الخوف الذي لم يزد ويغلو فيه صاحبه حتى يصيبه بالقنوط وباليأس من روح الله. هذا الخوف هو السياج المانع من أن يظن بالله سوء الظن بأنه قبل عمله. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يا رسول الله هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، لكنهم يأتون ما أتوا من محارم الله، سرقة وزنا وكذب. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون، اسمع أيها المصلي، ويصومون، اسمعوا أيها الصائمون، ويتصدقون، انتبه أيها المتصدق، ويخشون، وضع تحتها خطوطا، ويخشون ألا يتقبل الله منهم، أي لم يأمنوا ولم يبطروا ولم يثقوا بأعمالهم ويفتخروا، يخشون ألا يتقبل الله منهم. فهم في وجل، هم في خوف مع هذا العمل، في خوف، خوف قلبي قبل الخوف الظاهر على ألسنتهم. ولهذا شعارهم ودثارهم نسأل الله القبول، همهم بالقبول ما هو بهمهم بأداء العمل. وهذا المعنى معنى عظيم وأصل كبير وملحظ قلبي جدير بأن تعتني به أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، أنك إذا عملت ووفقك الله لا تعجب ولا تغتر ولا تنظر للمقصر نظرة الإزدراء، نظرة التعالي، فإنك إذا تعاليت ولو بقلبك أصبت بالعجب والغرور في عملك. إنما كن على وجل، ما تدري الله يقبل منك والله ما يقبل منك. وهذه لها فروع كثيرة، ألفت الانتباه الشريف إلى مسألة واحدة، وهي ما يكثر السؤال في مكة: هل الصلاة في جميع مساجد مكة مضاعفة ولا ما هي مضاعفة؟ هم الكثيرين على هذه المضاعفة وتحصيلها، ولا لا يا أخواني؟ وقليل منهم من يهتم إلى أمر أجدر وأهم من المضاعفة، وهو أن يقبل الله صلاتك. فإن قبلها الله فأبشر بالمضاعفة، وإن لم يقبلها الله فلا حصلت لا أصلها ولا مضاعفتها، أليس كذلك؟ وهذا في سائر عباداتك، كن على وجل وسل الله القبول، وسل الله أن يقبل منك عملك، واحذر أن تمن به ولو أن تشعر بهذا الشعور، فيأتيك الشيطان من الباب الخلفي ويغذي هذا الشعور الشيطاني في قلبك فتسترسل معه. تعوذ بالله من الشيطان ومن وسوسته ومن شر نفسك، ومن شر نفسك من غرورها وعجبها وكبرها وريائها ومحبطاتها، وسر ربك القبول. وأبشروا، وعليكم بالغدوة، عليكم اسم فعل أمر، تبي تسعى للجنة الغدوة من البكور، وأول الغدوة عندك في صلاة الصبح تستقبل بها يومك، فإن صليتها مع الجماعة فأبشر فأنت في ذمة الله. هل يطلبك أحد وأنت في ذمته؟ أنت في جوار ربك، ينالك أحد وأنت في جوار الله؟ ومن اجتالتهم الشياطين وتلبستهم، شوفوهم في صلاة الصبح وتعرفون أثر ذلك عليهم. وعليكم بالغدوة والروحة، والروحة العمل آخر النهار، يشمل صلاتي العصر والمغرب والعشاء وما فيها من العبادات. وشيء من الدلجة، ما الدلجة؟ الذي يسميها الناس والبوادي بالغبشة، غبشنا. إن كان عنده سفر أو شديد في إبله أو عنده عمل يغبش فيه من قبل الفجر، هي الدلجة. وشيء من الدلجة، ما هم الليل كله، لا، شيء من الدلجة. وفي الدلجة ساعة نزول ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا، يتحنن لكم، يتلطف بكم، يتعرض بنفحاته عليكم. هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا ربي جل وعلا الغني عنا يتحنن لك أيها المؤمن تحننا المحب لحبيبه والولي لوليه. هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب فأقبله؟ ولا يلزم أن تكون في هذا الوقت في صلاة، بل أكمل ما تكون فيه في الصلاة. بل ولو كنت مستيقظا أو انتبهت، تعرض لله سؤالا ودعاء. فإذا اشتد ظلمة الليل في السحر، أي قبل الفجر بهنية بعشر دقائق بنحوها، فاشتغل بالاستغفار بقلبك قبل لسانك، بجنانك قبل جوارحك، لتكون ممن مدحهم الله وأثنى عليهم، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. تدرون لمن قاله؟ لمن قاله يا ترى؟ اللي جنبك، ها؟ أي لمن قاله عبد الله بن عمر؟ نمت وانت قاعد؟ نجيب البطانية، ها؟ والله واحد واحد طرخت عينه: إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقظها. قاله لحفصة، فأبلغته حفصة أخاها عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، فما ترك قيام الليل بعدها. وكان ابن عمر إذا أقبل وقت السحر أغلق مصحفه وانتهى من وتره واشتغل بالاستغفار. ومنه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، ثلاثا، وقد جاءت عن خمسة من الصحابة كما سبق. ومنها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومنها صيغ الاستغفار: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، أستغفر الله. هذا شيء من الدلجة، والناس فيه متفاوتون. منهم من يقوم في جوف الليل، ومنهم من يقوم في الثلث الأخير، ومنهم من يقوم في آخره. هذا شيء من الدلجة. نعم، أحسن الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. هذا حديث أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى شيئا غريبا جديدا، رأى حبلا مشدودا بين ساريتين. ما السواري؟ عمدان المسجد. ما عمدان مسجده صلى الله عليه وسلم؟ من رخام ولا من حجر؟ من جذع النخل، من جذع النخل، الجذع اليابس. لما رأى الحبل مشدودا مثل حبل الغسيل لكن مشدود، قال: ما هذا؟ استنكره عليه الصلاة والسلام. يعني يحصل في زمنه أشياء ويعدلها ويصححها. قالوا: هذه زينب رضي الله عنها. أي الزيانب يا ترى؟ زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. من هي زينب بنت جحش؟ نعم، أم المؤمنين زينب بنت جحش، وهي أطول أمهات المؤمنين يدا. ما طول يدها؟ في إنفاقها. وقال عليه الصلاة والسلام: أول من يتبعني أطول كن يدا. ورحنا رضي الله عنه تطاولنا إيش؟ الأيدي، مثل تطاول البنات والحريم من أول الشعر. الحين ما يتطاولن الشعر، ليه؟ أكلف ما عندها الزوج، هي تزين شعره للناس ما هو للزوج، يهبى الزوج زين له الشعر. واسألوا المشاغل وروادها وأهلها، ولا لا يا أخواني؟ يدربون الجماعة عروسه ما أدري وش عقبها. الله يستر. وكان أطولهن شعرا، أطولهن يدا، يعني أكثرهن نفقة. ولهذا كانت تباري عائشة وتسابقها وتماريها، إلا لما جاءت حادثة الإفك ما قالت زينب بنت جحش ولا كلمة. ما الذي منعها؟ الورع ومخافة الله. أختها حمنة ولجت مع الوالجين، فجلدها النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف في قصة النيل من عائشة، حيث جلد ثلاثة: جلد صفوان بن المعطل، وحسان، وحمنة بنت جحش، طهرهم بحد القذف. قالوا لزينب: تعتمد عليه إذا فترت أثناء الصلاة، تمسك فيه من طول القيام. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه. وش اللي يحلونه؟ الحبل، يعني أبطلوا وثاقه وشده، ليصلي أحدكم، أو ليصلي أحدكم جهده، وفي رواية سعته، فإذا فتر فليرقد. ليه؟ لأن العبرة ما هو بكثرة العبادة، إنما بكيفية العبادة. ويؤيده الحديث الآتي. نعم، أحسن الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. حديث عائشة. نعم. هذا حديث عظيم يفسر ما قبله، وهذا من فقه المصنف رحمه الله، أنه يأتي بالأحاديث فيفسر بعضها بعضا. فعن عائشة رضي الله عنها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في الليل ونعس، أي أصابه النعاس والرقاد والفتر، شو يسوي؟ فليرقد. يرقد، ينام. ليه؟ لأنه بهذا يحسن العبادة. أما إذا صلى نعسان راحت عنه العبادة، فذهب عنه الخشوع، وذهب عنه حضور القلب، وذهبت الطمأنينة، وربما حرف في كلام الله، الحمد لله رب الإنس والجن، الرحمن اللي ما هو برحيم، ما هو بيجي هذا على لسانه لأن غاب عنه شعوره، ويذهب بدل أن يدعو لنفسه يدعو عليها، رب اغفر لي، ربي لا تغفر لي، ما معه عقل. والله جل وعلا لا يؤاخذ، لكن أمره أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب يدعو ربه في صلاته فيدعو على نفسه، كالذي يصلي وهو مرتفع. فإن أحد الصحابة قبل تحريم الخمر شرب الخمر فسكر، ثم قرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، منين جاء هذا؟ مرتفع ما مع شعور. فأنزل الله قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذه المرحلة الثانية في تحريم الخمر، ضاق وقتها إلا في الليل، أما في النهار ما يستطيعون، لأنه سيأتي بعد الفجر ظهر، وبعد الظهر عصر، وبعد العصر مغرب، وبعد المغرب إيش؟ عشاء، ما يقدر، فما هنا إلا بعد العشاء، حتى نزل بتها وتحريمها البتة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهكذا من قام من الليل وأعانه الله وغلبته عيناه فلينم لئلا يفسد وهو يبتغي الإصلاح. وشوفوها في أمر الدنيا، واحد عنده اختبار وسهر يقرأ يستوعب؟ ما يستوعب وهو نعسان. كذلك المذاكرة قبل دخول الاختبار مساحات، ما يجود شيء، كل من قرأ قبل دخول القاعة ما يذكر، ما يجود شيء، ولهذا ادخل وأنت مطمئن مرتاح، نم من الليل ساعتك. وهكذا في شأن العبادة، لأن العبرة ليس بكثرتها وإنما العبرة بكيف تكون هذه العبادة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بركعة صلى الله عليه وسلم. إذن ليس العبرة بالعدد وإنما العبرة بالكيفية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة، وتغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات أحيائهم وأمواتهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك يا ربنا أعظم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. سم نعم. يسأل أخوكم يقول وفي رواية وفي رواية، هذا حديث ثبت في البخاري، فجاءت رواية أخرى للحديث سواء من نفس الصحابي وهو الأكثر أو من غيره، تفسر ما فيها من إجمال وتبين ما فيها من ما قد يطرأ من إشكال. فالروايات رواية أخرى للحديث من نفس الصحابي، وقد تكون من رواية صحابي آخر. إذا قال رواه البخاري وفي رواية أي للبخاري. نعم، وش الشق الثاني؟ يعني هذا ألف وباء؟ لا، هذه سؤالين. أي تسمحوا له بالسؤال الثاني؟ ها؟ أنت الناطق الرسمي باسم الجماعة؟ نعم. أي ما يخالف، من سبح هكذا بالأنامل سنة، ومن سبح وعقد سنة، هذه ثابتة وذي ثابتة. الله يرضى عليكم، لا تهاوشون، كلاهما ثابتتان. سم ها؟ أي تسأل عن الميسر الأنصاب ما هي؟ أي نعم، يقول الله جل وعلا في سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت، إنما الخمر، والخمر اسم لكل ما خامر العقل وغيبه، سمي ويسكي، سمي شمبانيا، سمي عرق، سمي شبو، سميت مخدرات. العبرة ليس بالاسم إنما بالحقيقة، ولهذا بيأتي زمان وقد بدت معالمه، يقول والله ما حرم الله الشمبانيا ولا حرم الله مشروبات الروحية ولا الويسكي، وإنما حرم الخمر. بالتالي هذه ما هي بحرام، ترى يقولها ناس من ينتسبون لملتنا الإسلام. الجهل ما له حد. فالخمر كل ما خامر العقل. الميسر، ما الميسر؟ هو المسمى بالقمار، شختك بختك يا نصيب، هذا ميسر. ومن الميسر أن تساهم في عمل من المسابقات والبيوع وغيرها بعشرة ريالات، قد تخسرها وقد تكسب جائزة لها مئات وآلاف وملايين الريالات، هذه من الميسر. لا لا خلاص، هذا من الميسر. إنما الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب، وهو ما جعل نصبا على دين على ملة، ومنها نصب الجند المجهول كما يشتهر الآن في بعض الدول، التي تعظم ويزداد تعظيمها على مر الأيام. والأنصاب والأزلام، الأزلام أقداح يتقادحون بها، قدح أمضي مكتوب فيه أمضي، وقدح ثاني لا تمضي، وقدح ثالث فاضي، فإن فتح القدح اللي فيه أمضي مضى لزواج، لتجارة، لسفر، لبيع، لغيرها من الأغراض. لا تمضي لا تمضي، لأن هذه من التطير. الثالث وشو؟ ها، لا شيء فيها، يعيد يرميهم من جديد. ومن ذلك لعبة الزهر، هذا من هذا الأمر، والله أعلم. ها؟ أي نعم، الله يذكرنا وإياكم المسلمين الشهادة. غدا إن شاء الله الجمعة، وسنبدأ درسا جديدا في تفسير القرآن بعد العصر، ومقامه يوم الجمعة في حال وجودنا في الرياض. وبنبدأ من أي سورة؟ وش ودكم؟ كاف هاء عين صاد، ولا ألف لام ميم البقرة؟ نبي نبدأ من الناس إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم وإخواننا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والحمد لله رب العالمين.